Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Estaînu billahi l'icabeti ala hadîh l'esile ve mâ tevfîkî illâ billâh. Hamiden le Rabbi subhanehu ve teâlâ. Musniyen aleyhi l'ni'amihi ve elâ'i l'ati la tuhsa ve la tu'ad. Sadakallahu iz kâl. Men te'addû ni'metallâhi la tuhsuha. إن الإنسان لظلوم كفار. السائل يسأل قائلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ازيك يا علاء؟ الحمد لله. الله يسلمك. اسأل مولانا بعد إذنك. تفضل. ليه أخت متزوجة لكن زوجها بيجيلها باستمرار و والله يعني مش فاهم مدى يعني الخلل الذي فيه. أولا دعاء الله سبحانه وتعالى شيء مجرب، فضلا التجربة جاءت به النصوص لأني أستجب لكم، لكن بعد ذلك في سؤال، ما يعني ما مدى الخلل الذي يظهر التدقيق على توافق الأمور شيء من البخل شوية، هذه عقليات ما ليش تحملوها الوجه الله مع الدعاء. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ يا رب ويديك الصحة يا رب. وإياكم تفضل. اللهم يعني السؤال ده أنا بعد ما تزوجت اكتشفت إن زوجتي شارية شقة تبع الكمون العقاري. بمعنى اللي هي البنت بيدفع لها حق الشقة وهي بتسدد أقساط بس بفايدة يعني. فدي عملية ربوية. فهي جت تقول لي في يوم انت ملزم ان انت تجهزي الشقه دي. فانا قلت لها لا انا مش هجهز الشقه دي لان هي انا شايف ان دي حاجه فيها نوع من انواع الربا. فهل فعلا انا ملزم ان انا اجهز الشقه دي؟ لا تجهزها بايه يعني؟ مش فاهم تجهزها بايه؟ بالعفش بالعفش بالاوض بالسجاجيد بكل حاجه بمستلزمات الشقه. طيب في سؤال يعني مش ما مهرها هي الزوجه؟ طيب ما القايمة هل أنت جبت عفش؟ هل أنت أتيت بعفش؟ اه طبعا أتيت بالعفش نفس الحاجات اللي موجودة في القايمة. طب فين العفش طيب؟ لا هي الشقة اللي أنا متجوز فيها عكس الشقة اللي هي جابتها، يعني أنا جايب شقتي وجايب عفشي وليها قايمة، بس هي اشترت قبل يعني قبل جوازي فيها. يعني هي تريد أن تنقل سكنها هناك أو لا؟ لا تريد أن تنقل سكنها، هي جايبة شقة إضافية لا ما انتش ملزم ولا حاجه. مش ان انت جهزت شقه الزوجيه؟ انا جهزت الشقه وبعد ذلك جهزت الزوجيه بكافه مستنداتك وكل حاجه واحنا قاعدين فيها حاليا، وكتبت لها قائمه عفش بيها وقائمه العفش وكل حاجتها جاهزه. طيب ما في عليك اي مشكله انت؟ شقه اخرى ليس عليك مشكله، لست بملزم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامع حضرتك احنا اشتريت عربية في التأسيس. ولكن الوظيفة دخل فيه مفيد يعني البنك، يعني ما عرفت علينا بس أحط بقية المبلغ من البنك. والله أخطأت. أخطأت واستغفر الله. أنا بجد من حياتك دلوقتي أنا خلاص الحمد لله بحاول إن أنا أعمل الجمعية. أخطأت واستغفر. أنا بعد ثلاثة راحت في بداية المبلغ ده وحدود فهل يعني الرضا طالب سمحني على الربط الكريم اللي دخلت على يعني هل ممكن فعلا تقلل بركة الرزق اللي داخل لي أو كده؟ إذا كنت جاهلا اصبر علي طب أتكلم بس. إذا كنت جاهلا فعندنا العذر بالجهل. إذا كنت عالما ومن الله عليك بالتوبة فاستغفر الله واعمل عملا صالحا على أي حال. السلام عليكم. السؤال طويل من ضمن الاختصار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤالي حضرتك، كنت انا عاوز اعمل سبق اجاري لوالدي المتوفي، فصديقي اقترح عليا ان انا اشتري كتب دينية في العلوم الشرعية واتبرع بيها بنية السبق الجاري اللي هو والدي لطلبة العلم، فهل هذا يعني ينفع؟ وتاني حاجة، لو انا عملت الكلام ده هل اجاز عنه ببر الوالدين؟ نعم، كل هذا ينفع، لكن انتقي الكتب النافعة التي ليس فيها اختلاف. الشيخ هو اللي بنقيها، الشيخ المسؤول عن الطلبة هو اللي بنقيها. والشيخ المسؤول عن الطلبة ده رجل صالح من أهل السنة ولا من أهل البدعة؟ لا من تبع دروس تبع الشريعة عندنا في اسكندرية. يعني أنا من عايز أجربك، أنا ما أعرفوش الشيخ، بس أنصحك اشتري البخاري، اشتري موسى، كل اللي هي الاحاديث اللي هي الكتب اللي هي الاحاديث الشريفه وتفسير القران. طيب، هذه بتكون مطلوبه ما شاء الله، لا باس، صدق جاري نفع ان شاء الله. هل اجاز عنها بدور الوالدين؟ باذن الله ان شاء الله. اشكر حضرتك يا شيخ. وعفوا، واشتري معها بعض المصاحف الكبيره، ضعها وقفا في المساجد ايضا. اشكرك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. وانت يا شيخ ممكن تجيب انا وخطي؟ الله يوفقنا وياك واصلحنا وياك يا رب. امين يا رب. السلام عليكم. هل يجوز للاب تقسيم التركه قبل الممات؟ يجوز، لكن ستكون في صوره الهبات. وأنصحه إذا أراد أن يقسمها تقسيما شرعيا لذكر مثل حظ الأنثيين أن يقسم ويحفظ الأوراق مع شخص أمين، قد يعرض له عارض أو يموت أحد الورثة قبله، فهذا أفضل. فإذا مات يعطي لكل ذي حق حقه، وهذا في حال إذا خشي من أحد الورثة أن يظلم سائر إخوانه. هل يصح أن تصلي زوجة الأخ؟ أن تصلي زوجة الأخ أمام أخي، مش إمام، أمام إمام، إمامة لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل. لكن إذا طرحنا السؤال بصيغة أخرى، هل يصح المرأة أن تصلي أما ويراها رجل؟ نعم يصح أن تصلي المرأة أمام رجل، لكن الأفضل لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله. لا يعتبر سعادة. مستوى عليها زكاة؟ نعم. السيارات عليها زكاة؟ السيارات عليها زكاة التي نعمل بها؟ لا، السيارة التي أعدت للعمل بها ليس عليها زكاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المرء في عبدي ولا في فرسي صدقة. أما إذا كنت تاجر سيارات فالسيارات المعدة للتجارة عليها زكاة. لو عندي السيارة، عليها مثلا بتتأجر، إيه بتتأجر، هل يبقى عليها زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة. ليس على السيارة التي أعدت للتأجير زكاة، إنما على المال الناتج منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أي مرت عليه سنة. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضل. شيخ، حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، الحديث كان عن صحيح البخاري

شركة في الشركة كانت بتعتبر الله يرحمها شركة نقل صناعي تمام. فاحنا شغلنا دلوقتي في المصانع ففي مصنع معين طلب يعني احنا دايما في شغل ما بيننا فهو طلب معين احنا شغالين في مصنع الأوراش العلوية وهو طلب معين احنا وكلاء لشركة معينة بره مصر تمام تمام. الأوردر طلع خلاص فالشركة اللي احنا وكلاء بيها دي احنا بنبنيها ورحنا لشركة تانية طيب. طبعا الشغل اللي هو احنا خدناه في المصنع دون طلع بالشركة القديمة فاخوتي هما رايون هما هيجيبوا الوش اللي احنا بتجيب دون على بس اللي هو القديم انا اقول لهم ان ده حرام يعتبر وش تجاري بس هو فيه نقطتين ان الوش الجديد دون هو احسن يعني هو كامكانيات احسن والنقطة الثانية ان هو في احتمالية كبيرة جدا لو احنا قلناها ان احنا غيرنا الوكالة احتمال ان الشغل ما يمشيش فهي معلومة بس ان هو الوش الجديد هو يعني كامكانيات هو احسن فده حرام ولا لا. إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فأنصحك بالبيان فالبر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن لا إذن لا معنى لسؤالك. إذن لا معنى لسؤالك الآن. لا لا هو أقنعني إن هو مش حرف أنا على الأقل أحاول أقنعه هو كإقناع بس. لا بد أن لا بد أن تكون تاجرا أمينا. لا بد وأن تكون أمينا. بس لكن قد تكون السلعة من وجهة نظرك أنت أجود لك من وجهة نظر غيرك وأنت صغير كما تدعي. من وجهة نظر كبار الخبراء أن الأولى أفضل أنت لابد من البيان. أنا شكرا لك. شكرا لك بارك الله فيك. شغل بعوض كثيرة. السلام عليكم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت إذا بقيت في هذا المكان قد يؤول الأمر إلى قتل وقتال. على العموم إذا وجدت للمنزل مشتريا لا ممكن يجي واحد أقوى منك قوية تستطيع تجرهم يؤدبهم يعني فيه أنت ممكن تكون يعني على كل حال كل الوجوه جائزة لك والذي أختاره لك أن تنتقل إذا كانت عندك ساعة إلى مكان تحافظ فيه على دينك وعلى أولادك. السلام عليكم. هل يجب وجود محرم إذا كنت ركب توك توك أو مواصلات أخرى خصوصا ليلا يعني في مكان داخل الحي مكتظ للسكان؟ لا بأس في مسافات بين الأماكن فارغة لا أعتدي عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أشهد الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وألف سلامة شيخنا حضرتك، قبل كده من الشق الإسكان والتمويل العقاري. إيه؟ التمويل العقاري؟ التمويل العقاري. إيه نعم قلت ذلك نعم. تمام يا شيخنا، لكن سؤال هنا لو أنا حاليا في واحد تمويل شقة تمويل من 5 سنين ومن 3 سنين أخصصتها وأنا أشتري منه هذه الشقة وتعاملي معه بشكل مباشر. يعني هو عقد عقد الشقة وهو تحمل الربا أولا وبعدين تجئت تشتريها منه وتسدد أنت الأقساط الأخر. إذا كنت لن تتأخر وستسدد الأقساط في وقتها فتفاديت الإثم إذ هو الذي أثم في بداية العقد. والله أعلم. نعم. ما رأيك في تعاملات البيتكوين؟ لا تجوز. تمام. محرم يا محمد بن سيد محرم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا مولانا بدي أسأل عن المعاملة الذكية. سأل البنك عرض علي إن أنا أودي أحكم 100,000 مثلا من فوري وفي نفس الوقت يعطيني حوالي 400,000 أتدنه على أقساط، يجوز؟ أنصحك ألا تفعل. ألا أفعل. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزي حضرتك؟ الحمد لله. دلوقتي انا كان عندي استفسار. انا دلوقتي خطيبتي والدها يعني مستحل الفوائد البنكيه، تمام، حاطط عمل وديعة ومستحل العائد منها. نعم. تنصحني بايه؟ مخطوبه او معقود عليها؟ نعم. خطبتها او عقدت عليها؟ خطبها. البنت ذات دين؟ ذات دين، وهي رافضه الموضوع ده ونصحته، بس هو مش في فتوى مقتنع. خلاص يعني لا تزر وزرة وزر أخرى. تزوج البنت وأنت وهي تعاون على طاعة الله وطاعة رسوله. طيب هل يعتبر مثلا الجزء اللي العروسة بتشارك به في لا لا، اسمه على نفسه. هو اسمه على نفسه. نعم. حديث من حلف بغير الله فقد أشرك معلول، بين سعد بن عبيدة وبين ابن عمر، رجل قال له محمد الكندي وهو مجهول. الأب يريد أن يقسم في حياته ويعطي الابن الأكبر أكثر من حقه لتفادي شر، لأنه عاق ويستفزه باستمرار. هل هذا جائز؟ اختيار أخذ في الأضرار مطلب، لأن يخشى على سائر الورثة من إجرامه، فله أن يتفادى ذلك باختيار أخف الأضرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا في الموضوع. الله يبارك فيك، تفضل. شيخنا، إذا طلق الرجل زوجته. نعم. ثم ذهب إلى المحكمة ليقيد هذا الطلاق، فإن كثير من المأذونين يجعل هذا الرجل يتلفظ بالطلاق مرة أخرى. هل يقع الطلاق مرة ثانية أو يكون تأكيدا أو ما حكمه؟ تأكيدا. نعم. شيخنا الأمر الثاني، إذا كان شريكين في تجارة معينة وعمل أحد الشريكين في هذه التجارة، هل يأخذ أجل شاري على عملي؟ بالاتفاق بينهما. بالتراضي بينهما. نعم. إذا حصل اختلاف يرد الأمر للأعراف السائدة التي تحكم المهنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل. تقريبا من سنتين اللي كان شهر ده. كل مرة بحدد معاك بتحصل ظروف كده خارجة عن إرادتي، ومقدرش إن أنا يعني أقعد في الوقت ده. وعلى أهل العروسة اشتروا حاجات زي جهاز مثلا، اشتروا مطبخ وحاجات كده، يعني تعتبر خلاص بقت في الشقة بتاعتي. وهم فاكروني إن هم عايزين يفسخوا الخطوبة وكده. خطوبة ولا عقد؟ لا خطوبة لسه. قاعد سؤالك من الأول؟ حضرتك أنا خاطب من تقريبا سنتين إلا كام شهر. طيب ماشي. كل ما أجي أعقد يعني أحدد ميعاد للعقد بتحصل المشكلة، ما أقدرش إن أنا يعني ظروف خارجة عن إرادتي، ما أقدرش إن أنا أعقد في الوقت ده، أنا بأجل. يعني التأجيل كان منك؟ نعم. التأجيل منك؟ السبب مني أنا. طيب وبعد؟ ففضلنا دلوقتي تقريبا حوالي سنتين، فهم قالوا إن خلاص كده مش يعني كل واحد راح لحاله وكده، وده نصيبه كده ومش هنقدر نكمل. فأصبح إن هم اشتروا حاجات، يعني اشتروا مطبخ واشتروا حاجات لتكييفات الشقة يعني كده شريت عليهم، فدلوقتي بيطلبوا بفلوسها. هل أنا أنتهى لهم ولا أديهم فلوسها؟ يعني طبعا إذا أنتهى لهم هم سيخسرون. حاجات مفصلة على قدر المطبخ. تمام. فتكون ظلموا، وخاصة أنك ذكرت في ثنايا حديثك أن الخلل منك. ولا أحد يرضى أن ابنته تجلس سنتين مخطوبة كل يومين وعودوا إخلافات يخشون على ابنتهم. فأنت المتسبب في الإضرار بهم، عليك أن تستسمعهم فضلا عن كونك ترد إليهم حقوقهم. طبعا أبوها غرم 30-40 ألف جنيه 50 ألف جنيه في أعمال في شقتك، وأنت الخلل منك. فرد لهم أشياءهم واستسمعهم أيضا، أنك ظلمتهم وربطت ابنتهم بجوارك سنتين وكل شهر شهرين وعود وإخلافات، فهذا سبب ضرر بلا شك. تمام. طيب يعني ان شاء الله، يعني لو خدوا الحاجه وخلصوا فلوسها وكده، في اسم بقى عليا في حاجه ولا؟ انا قلت لك يعني انك وعدت واخلفت. بس هو عادي غصب عني، بس معلش بس هم متضررين، لازم تستسمحهم. لا بد من استسمحهم. طيب قول يا زوج بنتك بعد هنعقد بعد شهر، ارتب اموري واحوالي، بعد شهر بغيت، بعد شهر ثاني، بعد سنتين كاملتين على هذا الغرار ظلم بلا شك. علامات المنافق 3. السلام عليكم. يقول لقد نظرت أن أذبح جدا لابني تكملة للعقيقة، وأن أذبح خروفا كأضحية، ولكن عندي قريبي حالته المادية صعبة، وهو بزوج بنته، هل يجوز أن أبيع الخروف وأعطيه المال؟ النذر لازم تفي به، لابد وأن تفي بالنذر. الأضحية فيها الوجهان. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضل. شيخ أني مزوج مرة أرملة، يعني رجلها شهيد. بالضبط. أنا زوجتها، يعني هي عندها راتب مع رجلها. عندها سنو راتب مع رجلها شهيد. عندها راتب مع رجلها شهيد. بالضبط. عندها راتب مع رجلها شهيد. ساعدني من راتب رجله، يعني ينطيني أنا شغلي، قبل كان أقول شغلي شوية واقف، يعني ما عندي شغل قليل، يساعدني من راتب رجله مثلا ينطيني، هل حلال لي ولا حرام هذا الفلوس اللي أخذه من عنده يساعدني به؟ من هي التي تعطيك ولا من الذي يعطيك؟ هو الذي يعطيني، يعني أنا ما أطلب من رباطه يعطيني. من هو؟ راتب. من هو؟ المرأة الأرملة. عندها أولاد؟ عندها أولاد، بس أولاد يعني عابرين السن، يعني عابرين السن، الراتب إلها باسمها مو باسم أولاد، أولادها كبرين بالعمر، يعني أولادها كبار، والراتب لا والراتب لها. الراتب لها خاص بها. وأنت تضغط عليها أو هي التي تعطيك بطيب نفس منها؟ أبرزات، يعني شافني شغل قليل مو مثل قبل، هو ينطيني يساعدني. هي تنتهي. الأخ من بلدة أهلها يقولون على المؤنث هو ينطيني، يعني يعطيني. وفقك الله، يجوز

ما يمتلكها كما زي البنك بالضبط يا أخي، يعقد معك العقد قبل أن يشتريها. الشهر الآن شغل بين السبعة وكل المكان بمكان يانا. يا أخي أنا أجيبك لكي أنقذك من عذاب الله وأنت تصر على أن تقتحم النار. سمعك خلاص يكفيني معك. ننصحه لله ونريد أن يقتحم ويرابي. يقول حديث كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام للميت النياحة ما علته؟ إذا كان الأخ السائل يفهم في العلل فجوابه كالتالي: أن الحديث مروي من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام للميت من النياحة. وهذا معلوم سندا ومتنا. فمن ناحية السند هشيم بن بشير مدلس، وبتتبع أقوال علماء العلل وجد أنه أسقط واسطة بينه وبين إسماعيل بن أبي خالد، وهذه الواسطة اختلف العلماء في تعيينها، فمنهم من قال إنه شريك وهو ضعيف، ومنهم من قال إنه المدائني وهو مجهول. فهذا عن علة السند. نعم ادعى بعض أهل العلم أنه متابع من رون يقال له نصر بن باب عند الإمام أحمد، ونصر بن باب كذاب ومن المشايخ الذين أخذ على الإمام أحمد الإخراج لهم، فهو شخص متهم بالكذب عند جماهير العلماء. أما المتن فقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. أهلا وسهلا بك خير الحمد لله. أهلا وسهلا. أنا سألت حضرتك سؤال. دلوقتي أنا موظف في شركة خاصة. بداية التعاقد في الشركة قالوا لنا إن هم متعاقدين مع شركة التأمينات مواجهة للتأمينات اللي بتاعت المعاش بتاعت الحكومة. شركة خاصة يعني بتاعت التأمينات. فقالوا لنا أنت بتتعاقد معها بيبقى ليك اختيار إنك تبقى بفاي أو بدون فاي. يخصم منك جزء من مرتبك، يعني نسبة من مرتبك من الأساسي بتاعك. وانت تحط في الشركة الخاصة دي وانت مش هينفع تسحب من المبلغ ده غير لما يعدي 5 سنين، تمام كده؟ فانت بيخصم مني انا جزء وليكن القيمة 100 جنيه كل شهر، والشركة في المقابل هي تستثمر ليها مثلا بتودع معايا 300 جنيه انا في شهر بيبقى 400 جنيه، لمدة بعد ال5 سنين انا بقدر اخد 50% من المبلغ ده، كويس؟ انا عديت ال5 سنين دلوقتي. المبلغ نزل لي في استحسابي. فتناقل كلام انه القيمة دي يا جماعة الشركة دي بتبقى بفايدة، ما فيش حاجة خاصة ما عندهاش حاجة بدون فايدة. طيب الفايدة كام؟ ما حدش عارف. ارجع للشركة بتاعتي ولا ارجع للشركة الخاصة دي بتاعت التأمينات لا، على كل حال شرطك الاول صحيح، عفوا الشرط الذي بنيت عليه العمل شرط صحيح، انك تدفع 100 وشركتك تدفع لك 300، يعني مجموع ما دفعته أنت وشركتك 400. وكان في بداية التعاقد أنك اخترت الطريق البعيد عن الربا فليس عليك إثم. أردت بعد ذلك أن تتبرع بجزء، تخرج جزء صدقة فلك ذلك وهو أنفع لك، الله أعلم. فانا مثلا قلت اطلع 10% عشان اريح نفسي واريح ضميري من الموضوع ده. طيب ماشي. طيب اوديهم اصرفهم فين يعني؟ لاي فقراء لا تربطك بهم قرابه. فقراء لا تربطك بهم. او مصلحه من مصالح المسلمين. لكن لو النسبه انا اسف اخر حاجه، لو النسبه طلعت اكتر من 10% وانا ما اعرفش، انا والله بضحك. انت رجل موسوس، انتبه، انت موسوس. خلاص اجبناك والحمد لله. مع السلامة. السلام عليكم.

حضرتكم العزيز. نعم الله يبارك. بارك الله فيك. حضرتك مولانا أنا راجل مقاول وأبحث على ما يحمل من الأرض في الإدخان مثل الحديد والفضة والذهب وما شابه ذلك. الآثار يعني؟ لا ذهب خام، ذهب خام يا فندم. يعني تبحث عن الذهب الخام في الجبال؟ الجبال وخام كالفوسفات والكوارتز وما شابه ذلك. طيب. ولكن أبحث عنه بدون تصريح. من أين أعيش مبلغ أن أنا أرخص من مبالغ التراخيص لاحقة؟ أيوة. مثل التأمينات ومثل ما شابه ذلك، وأنا شاب بدائي ليس معي ما يكفي من المال كي أرخص. فهل ما أفعله هذا حلال أم حرام؟ أستأذنك. نعم تفضل يا شيخ. تكلمني غدا على الهاتف الخاص، أكون قد أخذت فكرة عامة عن النظام هنا. بارك الله فيك، لأن طبعا موضوعك ليس بقصر الاستخراج، أنت عندك تصنيع بعد ذلك. سؤال آخر نهلني إلى غدا إن شاء الله على الهاتف الخاص، ورسالة كده أخوك صاحب الذهب. هل تؤدي حق الله فيه ولا لا؟ هل تؤدي حق الله فيه؟ طيب، لكن أنا في الكمية الكافية التي أصل إليها مثلا المقدار الكافي من الذات، ثم بعد ذلك أؤدي حق الله فيه. لا لا لا لا، أنا أريد أن أبين لك، هل في هذا زكاة؟ هل يأخذ حكم الركاز أو لا؟ فالظاهر لي والله أعلم أن هذا لا يأخذ حكم الركاز. الركاز هو دفن الجاهلية، تحفر حفرة تجد كنزا من كنوز آل فرعون مثلا. أنا عارف، أنا فاهم، افهم، فاهم كلامك جيدا. أنا أقول ليس ركازا، ليس، إنما هي عروق في الأرض تحتاج إلى تصنيع وإبعاد التراب عن الذهب، وتحتاج موضوع طويل. لكن أيوة أعرف لما في السودان بس يعطونا ترخيص، حاجة يعطوك مليون متر مربع تفتش فيها. ايوه، فمهني لغدا انظر بس هل القانون في الدول متفقة او ما. تفضل. هل الصلاة مع الزوجة تعد من صلاة الجماعة ام لا؟ الفريضة ام النافلة؟ الفريضة. لا تصلي الفريضة مع الزوجة في البيت وتترك المسجد. نعم، اذا كنت مريضا او اصابني. لا مريض سهل، لك عذر، لك عذرك حينئذ. يؤذن من الجماعة أم لا؟ لا، إن شاء الله مأجور بإذن الله، حتى لو لم تصلي مع الزوجة ومرضت، فإذا مرض العبد كتب له من العذر ما كان يعمل صحيحا مقيما. جزاك الله خيرا مولانا، وأنت العظيم وعافيك في جدلك وأهلك ومالك، ولك شيخنا من بين يديك وعن يمينك وعن شمالك، وجعلك سندا وذكرا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك ولك والسامعين والسامعات بمثل، وفقكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الساعة كم يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، ممكن حضرتك تدعي لنا أن الله سبحانه وتعالى يختار لنا الخير؟ الله يختار لكل خير، ولنا والسامعين والسامعات يا رب. اللهم امين. وإياكم جزاك الله خير. وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ أي نعم مصطفى. خاص ولا عام؟ لا خاص. خذ رقم الهاتف الخاص وكلميني غدا ان شاء الله اذا لم ارد. والله احيانا نكون، لان مش متفرغ تفرغ كامل للهاتف. انا حضرتك اسمع لايف دلوقتي، انا قلت لك خذ الرقم الهاتف الخاص. لا انا حضرتك حضرتك تقول هو والدي الله يرحمه، هو كان بيتكلم ليا كل حاجه، بس لما كنا